بين الراويين وبين الشيخين بقصد الاختصار في الرواية. قال يعني عمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كنيته أبو يوسف المدني قال نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار الطبقة التاسعة مات سنة 200 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو يعقوب يروي عن أبيه قال حدثنا أبي وأبوه هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري يكنى أبو إسحاق المدني نزيل بغداد. قال فيه الحافظ إنه ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح هو من الطبقة الثامنة مات سنة 85 وروى له الجميع. يقول إبراهيم بن سعد حدثنا أو عن صالح والمراد بصالح هو صالح بن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري يكنى أبو عبد الرحمن المدني قال ثقة من الطبقة الخامسة. وصالح هذا هو عم لإبراهيم صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو عبد الرحمن المدني. يعقوب هو ابن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم وأبوه إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم. وصالح هذا هو ابن إبراهيم فيكون عما لمين؟ عما لإبراهيم. هو صالح عم لأخو سعد أخو سعد وسعد يكون بالنسبة لإبراهيم جدة ولا لا؟ جد إبراهيم جد يعقوب. وصالح يكون عما لإبراهيم. قال أبو عبد الرحمن المدني ثقة من الطبقة الخامسة مات سنة 127 في ولاية إبراهيم بن هشام وروى له الجميع. يقول صالح عن ابن شهاب والمراد بابن شهاب والإمام الزهري رحمه الله محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة 24 و100، وقيل سنة 25، وروى له الجميع. ابن شهاب الزهري يروي هذا الحديث عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير وابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. قال إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وأما حديث اليوم فشيخ الإمام مسلم فيه ونصر بن علي الجهضمي، وهو نصر بن علي ابن نصر ابن علي الجهضمي، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع، من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 من الهجرة، وروى له الجميع. قال وابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ من فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. وأبو كريب وهو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وزهير بن حرب، وقد عرفنا ترجمته في أول الدرس. فهؤلاء أربعة من الشيوخ قرن الإمام مسلم رحمه الله روايتهم بعضهم مع بعض، وشيخهم هو وكيع بن الجراح، قال جميعا عن وكيع، ووكيع بن الجراح هو ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. قال أبو كريب حدثنا وكيع، قال حدثنا الأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وروى له الجميع. قال عن حسان بن عطية، وحسان بن عطية هو المحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي، قال ثقة فقيه عابد من الطبقة الرابعة، مات بعد سنة 20 و100، وروى له الجميع. قال عن محمد بن أبي عائشة، ومحمد بن أبي عائشة واسم أبيه أو قيل اسم أبيه عبد الرحمن، قال حجازي ليس به بأس من الطبقة الرابعة. روى له البخاري في القراءة خلف الإمام، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقوله عن يحيى بن أبي كثير يعني إن الإمام الأوزاعي يروي هذا الحديث بسندين، الأول عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة، والثاني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فكأن يحيى بن أبي كثير يتابع حسان بن عطية، لكن المتابعة قاصرة في أبي هريرة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن يتابع محمد بن أبي عائشة متابعة تامة في أبي هريرة. أما يحيى بن أبي كثير فهو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال عنه إنه ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، وهو في هذه الرواية لم يفعل ذلك حيث روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال من الطبقة الخامسة مات سنة 32، وروى له الجميع. قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة مر بنا كثيرا، أبو سلمة ابن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل. قال ثقة مكثر من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. فكل من محمد بن أبي عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن يرويان هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم، يعني قرأ التشهد في صلاته. وفي هذه الرواية جاء الحديث التشهد مطلقا، وجاء في روايات مقيدا بالتشهد الأخير، حيث فيه تطويل مدة الجلوس، فيتاح للإنسان أن يستعيذ بالله من هذه الأربعة. أما التشهد الأول فحيث إنه يقتصر فيه على التحيات، وأن الإمام يقوم بعدها مباشرة، فلا يتاح للإنسان أن يدعو بهذه الدعوات. لكن لو طال الإمام الجلوس وأمكن للإنسان أن يدعو بهذه الدعوات فلا بأس، لأن الرواية جاءت وأطلقت التشهد. قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يستعيذ بالله من هذه الأربع لأنها طامات، ولأنها أسباب هلاك الإنسان وتعاسته، فيلجأ الإنسان إلى ربه جل وعلا يسأله أن يجنبه هذه الموبقات. أولها فتنة المسيح الدجال، أو شر فتنة المسيح الدجال، لأنها تكون في الدنيا حيث يدركها بعض هذه الأمة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، وذلك بأحد سببين: إما أن يكونوا غير مدركين له، والله سبحانه وتعالى قد أخذ وقبض أرواحهم قبل أن يتعرضوا لهذه الفتنة، وبهذا ينجو من فتنة المسيح الدجال، حيث إنه يظهر في آخر الزمان، ويظهر في زمن يكثر فيه الشر ويقل فيه الخير ويغلب فيه الظلم ويغلب فيه العدوان ويغلب فيه البلاء، فيسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يقيه وأن يجنبه، وألا يبقيه إلى ذلك الزمان، فيسأل الله تعالى شر فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال أمر من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بها السنة الصحيحة، ولهذا يجب الإيمان بأن بعض هذه الأمة ستتعرض لفتنة المسيح الدجال، وأنه أحد أشراط الساعة، بل إنه العلامة الكبرى من علامات الساعة وقيام الساعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شانه ومن أمره، وحذر الأمة منه، وسأل الله تعالى أن يجيره من فتنة المسيح الدجال، وطلب من أمته أن يسأل الله تعالى أن يجيرهم، لأن فتنته عامة لا تقتصر على مكان دون مكان، وإنما يتعرض لها كل من في الأرض، حيث يجوب الدنيا يوم بشهر أو يومه كشهر، يدور حول الدنيا ويدخل جميع البلدان ويفتن أهلها خاصة المسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمنعه من دخول الحرمين الشريفين، من دخول مكة والمدينة، حيث يسلط عليه الملائكة تمنعه من دخولهما. لكن منعه من دخولهما لا يسلم أهل هاتين البلدين جميعهم، بل إن المنافقين منهم ومن تعرض لفتنة المسيح الدجال يخرج من المدينة، يخرجون إليه في مقامه وفي مكانه الذي يقيم فيه. ولهذا يخرجون إليه ويفتنون به ويكفرون، لأنه يدعي الألوهية ويدعي أنه الرب، وأن لديه من خوارق العادات زيادة في الفتنة ما يلبس به على الناس، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض انبتي فتنبت، وله جنة ونار يدخل فيها من يشاء، لكن هذه النار تنقلبه إلى دار نعيم لمن كفر به وأنكر، وجنته تنقلب إلى جهنم وبئس المصير. لما كانت فتنته عامة أمرنا بأن نستعيذ بالله منها. وأما فتنة المحيا والممات فهي أيضا فتنة يتعرض لها الناس في حياتهم وعند موتهم، منهم من يجري عليه ويسبق عليه الكتاب ويموت ميتة السوء ويختم له بسوء القضاء وسوء الخاتمة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينجيه من هذه الفتنة، وأمرنا أن نسأل الله تعالى أن ينجينا من هذه الفتنة، فتنة المحيا وفتنة الممات. أما فتنة المحيا فلما يتعرض له الإنسان من بلايا وفتن، سواء كانت في مال أو بمرض أو بشقاء أو بغير ذلك من أسباب الانحراف وأسباب سوء الخاتمة، أجارنا الله وإياكم منها. وكذلك فتنة الممات، ما يعرض للإنسان عند موته فإن الشيطان يعرض له، وإذا لم يكن الله جل وعلا حفظه وهيأ له أسباب الإيمان والتمسك بالإيمان فقد يفتن عند موته بفتنة الممات. ولما كانت فتنة قائمة يسأل الإنسان الله جل وعلا أن ينجيه منها. وأما الفتنة الثالثة أو عذاب القبر، ما يعرض للإنسان في قبره من عذاب، وذلك بأن يلقن في قبره أو بأن يقول في قبره ما ليس بحق، عندما يسأله الملكان ما ربك، ما دينك، ما نبيك، فربما فالمؤمن ينجيه الله سبحانه وتعالى ويجيب بما يثبته الله به بالقول الثابت، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو القول الثابت الذي يثبت به الله أهله ملته وأهل الإسلام. أما المنافقون وأما الكفار وأما من يختم له بسوء الخاتمة فإنهم يتلعثمون ولا يجيبون ويترددون ولا يعرفون ويجهلون وينكرون، ولهذا يتعرضوا لعذاب القبر، أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر. وأما النوع الرابع من أنواع الفتن فهو عذاب جهنم الذي يلقى فيه أهل الكفر فيخلدون، وأهل المعاصي يلقون في النار بقدر ما تحملوا وما حملوا من آثام حتى يطهرهم الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن كامل الإيمان والمؤمن الذي يجنبه الله سبحانه وتعالى الوقوع في هذه الشهوات ينجيه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن جميعها فلا يتعرض لشيء منها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله ونلتجي إليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الفتن جميعا. هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، حيث قال: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا نطق بالتحيات التي يكملها أو يختمها بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فعليه في هذه الحال أن يسأل الله سبحانه وتعالى بهذه التعوذات، يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ويستعيذ بالله من عذاب فتنة القبر، ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم، هذا في كل الصلوات. نعم، بعد التشهد. نعم، بعد الصلاة الإبراهيمية، بعد الصلاة الإبراهيمية. قال ثم قال رحمه الله: يورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لحديث أبي هريرة، قال: قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، جاء بين روايات أبي هريرة، لأننا لو راجعنا لرأينا الرواية التي بعد هذه رواية زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم في التشهد من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا الحديث كان المفترض أن يأتي بعد الحديث الأول، حديث عمرو الناقد وزهير بن حرب، لأنه متابعة لهم. لكن وقع حديث أبي بكر بن إسحاق من مسند عائشة رضي الله عنه بين ذلك، ولعل هكذا يعني تلقى رواة كتاب مسلم هذا الحديث، تلقوه على هذا النهج. وقد يكون في بعض النسخ دون بعض، لأن تأليف الإمام مسلم رحمه الله جاء مرتبا، وهذا الترتيب يقتضي أن يكون بذلك الأسلوب. ومع هذا نقول قال حدثنا أبو بكر بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصغاني يكنى أبو بكر قال نزيل بغداد، ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 70 و200 من الهجرة، ورواه مسلم وأصحاب الكتب الأربعة، يعني إن البخاري لم يخرج له. محمد بن إسحاق أو أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي قال مشهور بكنيته ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 220 و200. قوله الحافظ ابن حجر إن أكثر حديث أبو اليمان الحكم بن نافع، لأنه يروي عن شعيب ابن أبي حمزة، أكثر هذا الحديث قال مناولة. وهنا يذكر أهل العلم أن حديثه كان صحيفة، كتاب كتبه شعيب بن أبي حمزة، والحكم بن نافع روى عنه شيء يعني سمع منه، وأما الباقي فتحمله بالمناولة. والمناولة أحد طرق التحمل الثمانية، وذلك بأن يناول الشيخ التلميذ حديثه مكتوبا ويقول له أروي عني، هذا ما يسمى بالمناولة، وهي أحد طرق التحمل، وهي قريبة من الإجازة وقريبة من الكتابة، لكنها تعتمد على الشيء المكتوب. فإذا كان الشيخ ثقة والطالب الذي تحمل عنه بهذا الأسلوب ثقة قبلت روايته، ومن هنا قبل أهل العلم حديث الحكم بن نافع أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة، سواء كان ما صرح فيه بالسماع أو ما تحمله بالمناولة. قال أخبرنا أبو اليمان، وأبو اليمان كما عرفنا أنه ثقة. قال أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، قال واسم أبيه دينار، كنيته أبو بشر الحمصي، قال ثقة عابد. قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري، من الطبقة السابعة، مات سنة 62 و100 وروى له الجميع. وهنا يروي عن الإمام الزهري، وقد عرفنا ترجمته في أول الدرس. قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: يا رسول الله، أما المأثم فمعلوم، يعني الشيء الذي يكون فيه إثم، وأما المغرم فالمراد به الدين وما يتحمله من حقوق. فقال: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم، يعني إذا تحمل الديون، حدث فكذب، ووعد فأخلف. وكانت هذه من سمات المنافقين، فكأن المغرم يحمله على الوقوع في النفاق، ويحمله على الكذب، وهذا يتنافى مع الإيمان أو مع كمال الإيمان. ولذلك سأل الله جل وعلا أن يجنبه أسبابه، لأنه من الذنوب التي توقع الإنسان في الكبائر. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها. ونلاحظ أن هذا الحديث قريب والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.